ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد وأحمد بن سعيد الرباقي. كم شيخ له الآن؟ عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباقي. قالوا حدثنا وهب بن جرير قال أحمد كتبناه من نسخته وهذا لفظه. قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقي الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك تدري ما تقول. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. ويحك تدري ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وساق الحديث. يعني هذا الحديث أيضا ضعيف لا يثبت. هذا الحديث ضعيف. شوفوا علة ظن يعقوب بن عتبة لم يثبت هذا. وقوله نستشفع بالله عليك يعني الله عز وجل الذي بيده عنده الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا وإن الله عز وجل لأن الشفاعة طلب فهل يطلب من الله أن الله يطلب من أحد خلقه؟ هذا ما يجوز. إنما يطلب من المخلوق أن يشفع وأن يطلب من الله سبحانه وتعالى. لذلك الخلائق يوم القيامة يفزعون إلى من؟ في أرض المحشر إلى الأنبياء. يرجع الأنبياء اشفعوا لنا عند الله اشفعوا لنا عند الله. قال وقال قال ابن بشر طيب. وأما قوله إن الله فوق عرشه يعني كالقبة يعني هذا الذي يقرره أهل العلم أن العرش بالنسبة للسماوات كالقبة عليه وهكذا الجنة. لذلك يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. كيف يكون أعلى الجنة وأوسط الجنة إلا إذا كان على مثل القبة؟ مثل القبة هنا أعلى وهنا أسفل أوسط الجنة. عرفتم؟ وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبي عن جده. قال أبو داود الحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح. ليس معنى أنه صحيح أنه يصحح أحد الروايات يعني أحدهم يزيد والآخر ينقص. أحمد بن سعيد يقول حديثه أصح من هؤلاء وافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين. يعني ايش يقول هنا؟ ايش الاختلاف؟ حدثنا وهب بن جرير قال احمد كتبناه من نسخته وهذا لفظه. قال حدثنا ابي يعني وهب بن جرير يقول حدثنا ابي سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه عن جده. وهؤلاء وقال عبد الاعلى وابن المثنى وابن بشار يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن ابيه عن جده. عن يعقوب بن وهنا قال وهب بن جرير عن أبيه يعني من طريق محمد بن إسحاق. وهؤلاء لم يروه من حديث محمد بن إسحاق وإنما أسقطوه. قال أبو داود الحديث بإسناد أحمد بن سعيد وهو الصحيح وافقوا عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني وروه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا يعني هو يزيد بن إسحاق. وكان سماع عبد الأعلى بن مثنى بن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني. الحديث ضعيف. قال حدثنا أحمد بن حفص قال نعم قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام لا إله إلا الله. هذا أحد ملائكة حملة العرش. والحديث ظاهر إسناده الصحة صحيح الشهر الألباني. قال حدثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس النسائي والمعنى قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حرملة يعني ابن عمران قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة هكذا إبهامه على أذنه والتي تليها التي إيش السباحة المسبحة إيش هنا على عينه. قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. هذا فيه تكرير أنها صفات حقيقية ولكن ليس فيها تشبيه. عرفتم؟ يعني يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم سميعا بصيرا يعني السمع الذي تعرفه أنه سمع والبصر الذي تعرفه أنه بصر، لا أنه هذا هو السمع هذا هو البصر. يعني صفة السمع والبصر لله عز وجل كصفة السمع والبصر في المخلوق، لا، وإنما يكرر لهم يعلمهم أنها صفات حقيقية لا مجازية كما يقول أهل البدع. عرفتم هذا؟ ويقول أهل العلم أيضا مثل هذا الحديث وهذا الفعل لا يفعل عند العوام الذين لا يفقهون الذين سيفهمون التشبيه والتمثيل، وإنما يقال عند من يفقه ويعلم. قال ابن يونس قال المقرئ يعني إن الله سميع بصير، يعني إن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود وهذا رد على الجهمية الذين ينفون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه إثبات ذلك وحقق ذلك بإشارته صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مما تنكره الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، ينكرون الأسماء كلها والصفات كلها. قال الشيخ النجمي رحمه الله هذه الأحاديث فيها إثبات علو الله على خلقه وإثبات كونه مستويا على عرشه وإثبات ما له من صفات الكمال، صفة السمع الذي يسمع به كل المسموعات وصفة البصر الذي يبصر به كل المبصرات، وهذا كله مما يكفر به الجهمية والعياذ بالله. كذلك أيضا مسافة ما بين السماء الدنيا وما بين الأرض ورد أنه مسيرة 500 عام، وورد أنه مسيرة 73 سنة أو 72، والجمع بين الاختلاف في هذين الحديثين أن كل منها مقدر بسير مستقل، فمثلا تقدير 500 عام بسير المشي للرجال، وتقدير 73 سنة أو 72 بتقدير سير السيارة أو بسير عدوى الفرس أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا في إثبات رؤية الله عز وجل وأنها في الآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى يكشف عن وجهه حتى يراه المؤمنون، وهذا أيضا مما تنكره الجهمية. أهل السنة ما عندهم إلا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يردون الباطل بالهوى ويردون الباطل بما على وفق ما يتكلم به أهل الباطل، وإنما يردون الباطل بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم من هذا أنك إذا أردت أن ترد بدعة أو ترد باطلا لا ترده بعقلك فقط، إذا احتجت إلى العقل إذا احتجت أن تبين العقل بالعقل بين ذلك، لكن الأصل أنك ترد الباطل بإيش؟ بالكتاب والسنة الأدلة بالنقل، وتفهم الناس النقل بالفهم الصحيح ما هو بالفهم الذي أخذه هؤلاء المبتدعة من التحريف والتضليل، فنسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه إنه على كل شيء قدير. أيوة. نعم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ما شاء الله. والذي بعده إن شاء الله نبحثه. طيب إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.